الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل، أبو عبيدة. كنا في الدرس الماضي في الكلام على الشهادة على الخط المختوم، وذكر الخلاف في المسألة، وصورة المسألة أن تعتمد الورقة المكتوب فيها كلام معين يقتضي الحكم أو الإدانة لشخص ونحو ذلك، وكما مر معنا أن بعضهم فرق في الورقة التي تتعلق بقتل الخطأ وقتل العمد، كيف فرقوا بين هذا وهذا؟ وقالوا تعتمد في قتل الخطأ ولا تعتمد في قتل العمد. من يذكر؟ لأن الخطأ ليس في أحد، بس أضافوا شيئا، أصبح مال، أصبحت ورقة في مال وهي الدية. نعم، قال إنما صار مالا بعد أن ثبت القتل. هو الكلام على ما إذا كان الاعتراف حاصلا ونحو ذلك فأصبح الدية وأصبح مالا. خيرا، من جملة الآثار التي ذكرها البخاري قال: كتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، قال: وصله أبو بكر الخلال في كتاب القصاص والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت. يعني وهذا حكيم بن زريق أو أبوه اعتمد كتاب عمر بن عبد العزيز، ومن جملة الآثار قوله: وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. المراد بالخاتم الختم، فإذا وصلت الورقة إلى القاضي من قاضي آخر الشرط فيها أن يكون الختم معروفا والخط معروفا. قال: وقوله: وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي. وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عيسى بن أبي عزة قال: كان عامر يعني الشعبي يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن الشعبي قال: لا يشهد ولو عرف الكتاب والخاتم حتى يذكر. ويجمع بينهما بأن الأول إذا كان من القاضي للقاضي، والثاني في حق الشاهد، يعني لو قرأوا الحكم وشاهد فلان ابن فلان، فلان ابن فلان حاضر، أنت مقر لهذا الكلام الذي نقل عنك، فإن كان متذكرا يقر ما في ورقة القاضي، وإن كان غير متذكر فلا، لأن يعني ماذا، ربما زور توقيعه أو كتابة اسمه، فلا بد من التأكد. يقول لهم: أنا ما أذكر، يقول هذا خطي أو يشبه خطي لكنني ما أذكر، لا يزيد على واقع الحال. من جملة الآثار: وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة ابن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. هؤلاء الذين ذكرهم معاوية بن عبد الكريم الثقفي هو المعروف بالضال بضاد معجمة ولام ثقيلة، سمي بذلك لأنه ضل في طريق مكة، قاله عبد الغني بن سعيد المصري ووثقه أحمد بن معين وأبو داود والنسائي، ومات سنة 80 و100 وكان معمرا، أدرك أبا رجاء العطاردي، وقد وصل أثره هذا وكيع في مصنفه. قوله شهدت أي حضرت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة. قال: هو الليثي تابعي ثقة، كان يزيد بن هبيرة ولاه قضاء البصرة لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان. ذكر ذلك عمر بن شبه في أخبار البصرة إلى آخره. وإياس بن معاوية بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية هو المزني المعروف بالذكاء، وكان قد ولي قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز، ولاه عدي بن أرطاه عامل عمر عليها بعد امتناعه منه، وله في ذلك أخبار إلى آخره. نعم، وله في ذلك أخبار، منها ما ذكره الكرابيسي في أدب القضاء قال: حدثنا عبيد الله بن عائشة، عبيد الله بن عائشة قال: حدثنا عبد الله بن عمر القيسي قال: قالوا لإياس لما امتنع من الولاية: يا أبا واثلة اختر لنا. قال: يعني ما تريد أنت، انظر لنا قاضيا بدلك. قال: لا أتقلد ذلك. قيل له: لو وجدت رجلا ترضاه أكنت تشير به؟ قال: نعم. قيل: وترضى له أن يلي إذا كان رضا؟ قال: نعم. قيل له: فإنك خيار ورضا. فلم يزالوا به حتى ولي. قلت: ثم وقع بينهما، فركب إياس إلى عمر بن عبد العزيز، فبادر عدي فولى الحسن بن أرطاه القضاء، فكتب عمر ينكر على عدي ما ذكره عنه إياس ويوفق صنعه أو يوقف صنعه في تولية الحسن القضاء. ذكر ذلك عمر بن شبه، ومات إياس سنة 22 و100 وهو ثقة عند الجميع. قال: والحسن هو ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور، وكان ولي قضاء البصرة مدة لطيفة، والله عدي أميرها لما ذكرنا. وثمامة بن عبد الله بن أنس هو الراوي المشهور، وكان تابعيا ثقة، ناب في قضاء البصرة عن أبي بردة، ثم ولي قضاء البصرة أيضا في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك، والله خالد القسري سنة 600، وعزله سنة 10 وقيل سنة 9، وولى بلال بن أبي بردة إلى آخره، ومات ثمامة بعد ذلك. وقوله بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري كان صديق خالد بن عبد الله القسري، فولاه قضاء البصرة لما ولي امرتها من قبل هشام بن عبد الملك. وضم إليه الشرطة فكان أميرا قاضيا، ولم يزل قاضيا إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفي لما ولي الإمرة بعد خالد، وعذب خالدا وعماله ومنهم بلال، وذلك في سنة 20 و100. ويقال إنه مات في حبس يوسف، وقد أخرج له الترمذي حديثا واحدا ولم يكن محمودا في أحكامه. ويقال إنه كان يقول: إن رجلان لا يختصمان إلي فأجد أحدهما أخف على قلبي فأقضي له. ذكر ذلك أبو العباس المبرد في الكامل. قوله عبد الله بن بريد الأسلمي التابع المشهور كان ولي القضاء قضاء مر إلى آخره. وعامر بن عبده بفتح الموحدة قيل بسكونها، ذكره ابن ماكولة من وجهين، وقيل فيها أيضا عبيدة بكسر الموحدة وزيادتها، وجميع من في البخاري بالسكون إلا بجالة ابن عبده المقدم ذكره في كتاب الجزيرة الجزية. وعامر هو البجلي أبو إياس الكوفي والثقة بن معين وغيره، وهو من قدماء التابعين. له رواية عن ابن مسعود، وروى عنه المسيب الرافع وأبو إسحاق حديثه عند النسائي، وكان ولي القضاء بالكوفة مرة وعمر. وعباد بن منصور أي الناجي بالنون والجيم يكنى أبا سلمة بصري. قال أبو داود: ولي قضاء البصرة 5 سنوات إلى آخره. هذا بارك الله فيكم، أردت قراءة شيء من تراجمهم التي ذكرها الحافظ ليعلم أن جميعهم قضاة، فقد حشد البخاري فتاوى القضاة في هذا الأمر. خيرا، يعني أنهم يجيزون كتاب القاضي والشهود فلان ابن فلان وما يطلب حضورهم، حضروا أو لم يحضروا. نعم، لأن كتاب القاضي ما دام معروفا والختم واضح يعتمد وكفى. قال: وأول من سأل عن كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى. وسوار بن عبد الله ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، وسوار بن عبد الله العنبري نسبة إلى بني العنبر بني تميم. قال ابن حبان في الثقات: كان فقيها والله المنصور قضاء البصرة سنة 38 و100، فبقي على قضائها إلى مات في ذي القعدة سنة 56. هذا بارك الله فيكم الذي انتهت إليه الآثار، وأن العمدة في ذلك راجع إلى الثقة بالكتاب، تعتمد الورقة إذا انتفت عنها التهمة، أي ورقة صغرت أم كبرت، حتى ولو كانت من عند قاضي إذا حصلت فيها يعني ظن فيها أنها قد تكون مزورة يتم التوقف. ومتى كانت الثقة حاصلة فتعتمد، نعم، لا سيما إذا كثر في الناس انتشار الخيانة وانتشار الكذب والزور ونحو ذلك. وإذا وجد اسمك في ورقة يقول هنا انظر لك مخرجا، الورقة ستعتمد ما دام توقيعك عليها، وأنت انظر لك مخرجا. قال فإن قال الذي جاء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس مخرج من ذلك. نعم، فالورقة التي قويت الثقة بها اعتمدت، والتي ضعفت الثقة بها لا تعتمد. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. نعم، يعني محمد ساطر ورسول ساطر ولفظ الجلالة ساطر. في هذا الحديث أنه لا مانع من موافقة غير المسلمين في بعض أمور الدنيا التي أو في أمور الدنيا التي لم يأتي ما يمنع منها، فإن جاء مانع فالأمر إلى ذلك المانع يعمل به ولا يوافقون. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما، يعني أنه لا مانع من موافقتهم في هذا وما كان من أمثاله. فإذا ذهبت الأشياء إلى الأخلاق وغيرها فلا يتابعون عليها. إلى هنا، وهذا الحديث هو الذي هذا السؤال قد كثر الكلام فيه. يقول هناك من ينكر عذاب القبر ويقول هات لي دليل من القرآن على عذاب القبر. أولا لا نقبل هذا الكلام، هات دليل من القرآن. والدليل من السنة إيش فيه؟ هل الدليل من السنة ناقص مش مقبول؟ نحن سنأتي بعد دليل من القرآن، لكن نريد منه دليلا من القرآن على أن لحم الحمار حرام. إذا كان ما يقبل من القرآن يعطينا دليل على أن لحم الكلب حرام، آية من القرآن عنده يعطينا دليلا من القرآن على أن حلق اللحية حرام، يعطينا دليلا من القرآن على أن لبس الذهب على الرجال حرام، يعطينا دليلا من القرآن على أن إسبال الإزار على الرجال حرام، عنده دليل. والسنة وين نروح بها؟ نعم، السنة والقرآن في الحجة سواء في الأحكام والعقائد وغيرها. نعم، الرسول الله سبحانه وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى غدوا وعشيا هذه؟ هذا الآن في الحياة البرزخية، بعد يعني من حين غرق فرعون إلى الآن وهو يعذب هو قومه غدوا وعشيا. يقول الله عز وجل عن قوم فرعون نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال العلماء: انتقلوا من الإغراق إلى الإحراق، والفاء تقتضي التعقيب، جاء زيد فعمر، يعني واحد بعد الثاني إلى غير ذلك. نعم بارك الله فيكم، ولكن ما نترك أدلة السنة، الأدلة من السنة ظاهرة كثيرة إلى جانب أدلة القرآن الكريم. تفضلوا بارك الله فيكم.